السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مجلس جديد مع مناظرة عبد العزيز بن يحيى رحمة الله عليه وبشر المريسي. وقد وصلنا إلى احتجاج ابن الجهمي محمد بن الجهمي بأن الحصير أنت ليس عندك دليل على أنه غير مخلوق، يعني دليل من القرآن. فيقول عبد العزيز ابن يحيى: فجثى محمد بن الجهمي على ركبتيه وقال: يا عبد العزيز، زعمت أن كل شيء يتكلم به الناس ويحتاجون إلى معرفته موجود في كتاب الله بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسير، فأوجدنا أن هذا الحصير مخلوق أو غير مخلوق من كتاب الله تعالى بنص التنزيل. فقلت له: نعم، علي أن أوجدك ذلك. قال عبد العزيز: فأقبلت عليه فقلت له: أخبرني عن هذا الحصير، أليس هو من سعف النخل وجلود الأنعام؟ قال: بلى. قلت: فهل فيه شيء غير هذا؟ قال: لا. فقلت له: هل ها هنا شيء غير هذا؟ قال: لا. فقلت له: بل ها هنا شيء به صار حصيرا يجلس عليه. قال: فما هو؟ قلت: الإنسان الذي صنعه وألفه وأحكمه. قال: نعم. قال عبد العزيز: فقلت له: قال الله عز وجل وقد ذكر الأنعام فقال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فيعني خلقها. وأما السعف فإن الله ذكره فقال: أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ وقال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فقد كمل خلق الحصير بنص القرآن بلا تأويل ولا تفسير. فهل عندك مثل هذا في خلق القرآن تذكره وتحتج به؟ وإلا فقد بطل ما تدعونه في خلقه، وصح قولي أنه غير مخلوق، ولم يزل صحيحا أن القرآن كلام الله تعالى ليس مخلوقا من كل جهة. فصاح المأمون بمحمد بن الجهم: ما لك وللكلام؟ خلي بين الرجل وبين صاحبه حتى يكلمه. وأقبل على بشر فقال: يا بشر، هل عندك شيء تناظر به عبد العزيز قبل أن نصرفه ونقوم؟ فقد طال بنا المجلس وصليت الظهر. فقال بشر: يا أمير المؤمنين، عندي أشياء كثيرة، إلا أنه يقول بنص التنزيل وأنا أقول بالنظر والقياس، فليدع مطالبتي مناظرتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقول بقولي ويقر بخلق القرآن الساعة فدمي حلال. يعني شوف، هو فقد الأمل من أن يأتي بشيء من القرآن الكريم يدل على مذهبه، وهذه عادة أهل الباطل، ليس عندهم شيء يستندون إليه في مذهبهم، وإنما عندهم حجج من القياس والرأي والنظر التي يسميها بعض الناس اليوم عقل، وهي ليست عقلا وإنما هي رأي، وهي مقاييس كلها من الباطل يحتجون بها في إبطال ما جاء في الكتاب والسنة. فقال له المأمون: لهذا مجلس بعد هذا تتناظرون فيه؟ قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقائك، إن رأيت أن تأذن لي فأناظره كما سأل على جهة النظر والقياس، وأدع مطالبته بالقرآن ونص التنزيل، ويكون أمير المؤمنين أطال الله بقاءه الشاهد علينا والمتحفظ لكلامنا. فإن أقام بشر علي الحجة كما زعم وأقررت بشيء مما قال أو رجعت عن شيء مما قلت فدمي حلال كما قال بشر. عفوا، وإن ثبتت الحجة عليه من القياس والنظر كما ثبتت عليه من القرآن والسنة وشهد عليه أمير المؤمنين بذلك، فقد حل دمه بما شرط على نفسه. فقال المأمون: أنا الشاهد عليكما والحكم بينكما، فأوجزا وأقصرا ولا تطيلا، فيخرج وقت الصلاة. قال عبد العزيز لبشر: أتسألني أم أسألك؟ فقال بشر: سل أنت. قال عبد العزيز: وطمع في هو وجميع أصحابه، وتوهموا أني إذا خرجت عن التنزيل لم أحسن أتكلم بشيء غيره. هذه عادة أهل الزندقة وأهل البدع، يظنون أن المستمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو فعليا لم يقرأ علومهم ولم يتمكن من أصولهم ولا يعرف ما يقولونه، ولا يعرف كما يقول بعضهم من الجهلة، يقول فلان لا يعرف كيف يقرأ صفحة واحدة من كتبنا، مع أن أهل السنة كثير منهم هو أعلم بكتب أهل البدع من أهل البدع أنفسهم، لأنه قرأها وخبرها بعد ذلك تبين له يعني ما فيها من ضلال ومن بدع وما شابه ذلك. وكثير من يخالف، يعني بعض الناس أو كثير من الناس من أهل البدع ومن أهل الزيغ، يظنون أن الذي يخالفهم هو خالفهم لأنه لا يفهم، ولأنه لا يدري ولأنه لم يدرس ما درسوا ولا يعرف أن هذا المخالف درس كما درسوا، إذا كان من أهل الحق طبعا، درس كما درسوا وتعلم كما تعلموا، ولكنه تعلم زيادة على علمهم فتبين له الحق ولم يتبين لهم. فهذا حاله وهذا ما قال. فقال عبد العزيز: يا بشر، تقول إن كلام الله مخلوق. فقال بشر: أنا أقول إن القرآن مخلوق. قال عبد العزيز: فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها. إذن أن تقول أن الله خلق القرآن وهو عندي كلامه في نفسه، أو خلقه في غيره، أو خلقه قائما بذاته ونفسه. يعني القرآن أنت تقول أنه خلقه، أين خلقه؟ هل خلقه في نفس الله سبحانه وتعالى، أو خلقه في مخلوق غير الله، في مخلوق يعني في غيره يعني في مخلوق، أو خلق هكذا كلام ليس في مخلوق؟ فقل ما عندك يا بشر. قال بشر: أقول إنه مخلوق وإنه خلقه كما خلق الأشياء كلها. قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين، تركنا القرآن والسنن والأخبار عند هروبه منها، وناظرناه بالقياس والكلام لما ادعاه، وذكر أنه يقيم الحجة علي بها، فطمع أني أقر معه بخلق القرآن. فقد رجع بشر إلى الحيدة عن الجواب وانقطع الكلام. فإن كان بشر يريد أن يناظرني على أنه يجيبني عما أسأله عنه، وإلا فأمير المؤمنين أعلى عينا فيما يراه في إسرافي، فإنما يريد بشر أن يقع معه من لا يفهم فيخدعه عن دينه ويحتج عليه بما لا يعقله، فتظهر حجته عليه فيبيح دمه بذلك. قال عبد العزيز: فأقبل عليه المأمون فقال: أجب عبد العزيز عما سألك، فقد ترك قوله ومذهبه وناظرك على مذهبك وما ادعيت أنك تحسنه، وناظرك على مذهبك وما ادعيت أنك تحسنه وتقيم الحجة به عليه. فقال بشر: أجبته ولكنه يتعنت. قال له المأمون: يأبى عليك عبد العزيز إلا أن تقول واحدة من ثلاث. فقال بشر: هذا شر من مطالبته لي بنص التنزيل، وما عندي غير ما أجبته به. قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون فقال: يا عبد العزيز، تكلم أنت في شرح هذه المسألة وبيانها، ودع بشرا فقد انقطع عن الجواب من كل جهة. فقلت: نعم يا أمير المؤمنين، سألته عن كلام الله عز وجل أمخلوق هو؟ قال: نعم. قلت: يلزمه في هذا القول واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن يقول إن الله خلق كلامه في نفسه، أو خلقه في غيره، أو خلقه قائما بذاته. فإن قال إن الله خلق كلامه في نفسه، فهذا محال لا يجد السبيل إلى القول به من قياس ولا نظر ولا معقول، لأن الله عز وجل لا يكون مكانا للحوادث. الحوادث في لغة أهل الكلام يعني المخلوقات، وهو الآن بدأ يتكلم معه بلغة أهل الكلام. أهل الكلام عندهم حوادث مخلوقات، فالله سبحانه وتعالى ليس مكانا للمخلوقات، حاشاه. المخلوقات لا تكون في الله، في نفس الله سبحانه. فإذا الله لا يكون مكانا للحوادث، ولا يكون فيه شيء مخلوق، ولا يكون ناقصا فيزيد فيه شيء إذا خلقه، تعالى الله عن ذلك وجل وتعظم. هذا الاحتمال الثاني الآن. وإن قال خلقه في غيره، فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلام الله عز وجل. شوف أول الاحتمال الأول، كيف يكون في الله شيء مخلوق؟ هذا غير ممكن، لا عندنا ولا عندكم. الاحتمال الثاني، إذا قلت أن الله خلقه في غيره، فكل كلام خلقه في غيره سواء، فكله كلام الله، كلامي هذا الذي أتكلم، أليس الله خلقه؟ ولمن الذي أنا خلقته؟ حاشا لله، الله خالق كل شيء، الله هو الذي خلق كلامي هذا. فهل كلامي هذا هو كلام الله؟ لا. فإذن وإن قال خلقه في غيره، فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلام الله عز وجل، ولا يقدر أن يفرق بينهما، فيجعل الشعر كلاما لله، ويجعل قول الزور كلاما لله، ويجعل الكفر والفحش وكل قول ذمه الله وذم قائله كلاما لله عز وجل. وهذا محال لا يجد السبيل إليه ولا إلى القول به لظهور الشناعة والفضيحة والكفر على قائله، تعالى الله عن ذلك. وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته، طيب لا خلقه في نفسه ولا في مخلوق آخر، إذن خلقه كلام هكذا قائم بذاته. قال: فهذا هو المحال الباطل الذي لا يجد إلى القول به سبيلا في قياس ولا نظر ولا معقول، لأنه لا يكون الكلام إلا من متكلم. أنا قلت قد يقول قائل من أهل الكلام الله قادر على أن يخلق أمواجا صوتية في الهواء تكون كلاما يسمعه الناس، فيقال له هذا يسمى صوتا لا كلاما، ولهذا يقول الشيخ لا يكون الكلام إلا من متكلم. كما إذن فيقول له لأنه لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا القدرة إلا من قادر، ولا رؤية ولا يرى كلام قط قائم بنفسه يتكلم بذاته، وهذا ما لا يعقل ولا يعرف ولا يثبت في نظر ولا قياس ولا غير ذلك. فلما استحال هذا من هذه الجهات الثلاث أن يكون مخلوقا ثبت أنه صفة لله. ما في احتمال رابع ترى؟ ثلاثة، إما في نفسه أو في غيره أو هو قائم بذاته، وهذه أثبتنا أنها محالة. فلا يبقى إلا أنه صفة لله سبحانه وتعالى تكلم به الله سبحانه وتعالى عز وجل. وصفات الله عز وجل كلها غير مخلوقة، فبطل قول بشري يا أمير المؤمنين من جهة النظر كما بطل من جهة القرآن والتنزيل. فقال المأمون أحسنت يا عبد العزيز، فقال سل عن غير هذه المسألة فلعله يخرج منها بشيء. من المأمون ترى على مذهب بشر، مع أنه يشتد على بشر، ولكن هو يعني على مذهبي، فقال يلا اسأله بلكي يطلع يعني بحجة بشيء، يعني الآن أنت دمرت كل شيء. فقلت نعم أنا أدع هذه المسألة وأسأل عن غيرها. فقال سل. قال عبد العزيز فقلت لبشر تقول إن الله كان ولا شيء وكان ولما يفعل شيئا ولما يخلق شيئا. لما للنفي مثل لم، لكن لما معناها أن هذا الشيء سيفعل، يعني إذا قلت لك لم أكتب أنا نفيت عن نفسي أنني كتبت، لكن إذا قلت لما أكتب يعني سأكتب، يعني ما كتبت لكن سأكتب. فإذا قال له تقول إن الله كان ولا شيء وكان ولما يفعل شيئا ولما يخلق شيئا. قال بلى. فقلت له بأي شيء حدثت هذه الأشياء بعد إذ لم تكن؟ أهي أحدثت نفسها أم الله أحدثها؟ قال بل الله أحدثها. فقلت له بأي شيء أحدثها؟ قال أحدثها بقدرته التي لم تزل. قلت له صدقت أن الله أحدثها بقدرته التي لم تزل. قلت أفليس تقول إنه لم يزل قادرا؟ قال بلى. قلت له أفتقول إنه لم يزل يفعل؟ قال لا أقول هذا. قلت له فلا بد من أن يلزمك أن تقول إنه خلق بالفعل الذي كان عن القدرة وليس الفعل هو القدرة، لأن القدرة صفة الله تعالى، ولا يقال لصفة الله هي الله ولا هي غير الله. فقال بشر ويلزمك أيضا أن تقول أن الله لم يزل يفعل ويخلق، وإذا قلت ذلك فقد ثبتت أن المخلوق لم يزل مع الله عز وجل. لم يزل يعني في الماضي، في القديم بدون بداية، في الماضي. قال عبد العزيز فقلت له ليس لك أن تحكم علي وتلزمني ما لا يلزمني وتحكي عني ما لم أقل. إني لم أقل أنه لم يزل الخالق يخلق ولم يزل الفاعل يفعل، فيلزمني ما قلت، وإنما قلت إنه لم يزل الفاعل سيفعل ولم يزل الخالق سيخلق، لأن الفعل صفة لله يقدر عليه ولا يمنعه منه مانع. طبعا هو ماذا يريد؟ يريد أن الله تعالى إذا كان لم يخلق ثم خلق، فإن هذا لا يعني أنه اكتسب صفة جديدة وهي الخلق، فصفته هذه غير مخلوقة، وفعله الذي هو فعل الخلق حين خلق لم يكن ذلك الفعل منه مخلوقة. حين خلق فعل الله حين خلق لم يكن مخلوقة، أفعال الله ليست مخلوقة، كان لم يفعل الخلق يعني لم يخلق، فلما خلق فعله غير مخلوق. انتبه إلى هذه حجة دقيقة. وكذلك فإنه إذا تكلم حين تكلم فإن كلامه غير مخلوق. وأصل الجهمية الكبير أنهم يقولون إن كل ما كان بعد أن لم يكن فإنه مخلوق، وعلى هذا فإنهم قالوا إن القرآن مخلوق. وعندما ألزمهم أتباع الأنبياء بلوازم كقولنا لهم قال الله: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أسمعه قبل أن يخلقها؟ الجهمية ماذا يقولون؟ يقولون نعم. قلنا: وقوله ولقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أقال ولقد خلقتك من قبل قبل أن يخلقه؟ قالوا نعم. كل ذلك لأنهم لو أقروا أن الله فعل فعلا لم يكن فعله من قبل، فهذا دليل عندهم أن الله مخلوق. وهذا الذي علمتهم إياه الفلاسفة وضحكوا عليهم به، فوالله لو أنهم تعلموا أصوات البهائم لكان خيرا لهم من أن يتعلموا هذه الفلسفة التي ظنوها علما، فأخرجتهم من الدين. وسيحتج عليهم عبد العزيز الآن بأنه إذا لم يكن فعله الذي فعله بقدرته مخلوق، فكلامه الذي تكلم به بقدرته غير مخلوق أيضا. فإذا نرجع، عبد العزيز قال له: يلزمك أن تقول إنه خلق بالفعل الذي كان عن القدرة وليس الفعل هو القدرة. فيقول بشر: أنا أقول أن إنه أحدث الأشياء بقدرته. فقل أنت ما شئت. قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين، قد أقر بشر إن الله كان ولا شيء معه، وأنه أحدث الأشياء بعد أن لم تكن شيئا بقدرته. وقلت أنا: إنه أحدثها بأمره وقوله عن قدرته، فلن يخلو يا أمير المؤمنين أن يكون أول خلق خلقه الله تعالى بقول قاله، أو بإرادة أرادها، أو بقدرة قدرها. فأي ذلك كان فقد ثبت أنها هنا إرادة ومريدا ومرادا وقولا وقائلا ومقولا وقدرة وقادرا ومقدورا عليه، وذلك كله متقدم قبل الخلق، وما كان قبل متقدما فليس هو من الخلق في شيء. إذن هو لما خلق، الله سبحانه وتعالى خلق بقوله كن، إذن كن هي قبل الخلق، فإذن ليست من الخلق. طيب، قال عبد العزيز: ثم قلت: يا بشر، من ادعى للعلم ولم يحوه فحظه منه الجهل. كسرت والله يا أمير المؤمنين قول بشر ودحضت حجته بإقراره بلسانه، فقد كسرت قوله بالقرآن والسنة واللغة العربية والنظر والمعقول، ولم يبق إلا القياس، وأنا أكسره بالقياس إن شاء الله تعالى. الآن ننتقل إلى مسألة القياس، وهو جميل جدا، مسألة يسيرة. قال عبد العزيز: وكان المأمون قد جلس منا مقعد الحاكم من الخصمين، فقال المأمون: هاته يا عبد العزيز في القياس وأوجز. فقلت: يا أمير المؤمنين، لو كان لبشر غلامان وأنا لا أجد علمهما من أحد من الناس إلا من بشر، فيقال لأحدهما خالد وللآخر يزيد، وكان بشر غائبا عني فكتب إلي 18 كتابا يقول في كل كتاب منها: ادفع إلى خالد غلامي هذا الكتاب، وكتب إلي 54 كتابا يقول في كل كتاب منها: ادفع إلى يزيد ولم يقل غلامي هذا الكتاب. نبسط، عنده غلامين، في 2 خالد ويزيد. بشر يرسل إلى عبد العزيز يقول له في 18 كتاب: ادفع اعطي لخالد غلامي هذا الشيء، وأرسل له 54 كتاب يقول له: ادفع إلى يزيد هذا الشيء، ما قال يزيد غلامي. ثم كتب إلي كتابا جمعهما فيه، يعني ذكرهما كليهما فيه، فقال: ادفع إلى خالد غلامي وإلى يزيد الكتاب، ولم يقل يزيد غلامي. ثم قدم بشر من سفره فقال لي: أليس تعلم أن يزيدا هذا غلامي؟ فقلت له: قد كتبت إلي 54 كتابا تقول لي في كل كتاب منها: ادفع هذا الكتاب إلى يزيد، ولم تقل غلامي، ولم أسمعك تقول إنه أحد غلاميك، وأنا فلم أجد علمه عن أحد غيرك، وكتبت إلي 18 كتابا تقول في كل واحد منها: ادفع إلى خالد غلامي هذا الكتاب، فعلمت أنه غلامك. ثم كتبت إلي كتابا جمعتهما فيه فقلت: ادفع إلى خالد غلامي هذا الكتاب وإلى يزيد ولم تقل غلامي، فمن أين أعلم أن يزيدا غلامك وأنت لم تقل لي قبل هذا الوقت إنه غلامك، فمن أين أعلم خبرهما من غيرك؟ فقال بشر، هذا طبعا تتمة كلام عبد السيد يضرب المثال. فقال بشر فرطت، قال بشر لي يعني فرط يعني قصرت ضيعت، فحلفت أنا أن بشرا فرط، يعني التقصير مو مني، أنا ما عرفت أنه يزيد غلامك، تقصير مو مني. أنت لما كتبت لي رسائل كنت تقول خالد غلامي، لما تذكر يزيد ما تذكر غلامي، تبعث لي رسالة فيها خالد غلامي ويزيد ما ذكرت أنه غلامك، طيب التقصير مني ولا منك؟ هذا معنى الكلام. وحلف بشر أني أنا فرط، أنا حلف أنه بشر اللي فرط، وبشر حلف أنه أنا اللي فرط، تقصير من عندي. حيث لم أعلم أن يزيدا غلامه من كتبه، يعني أنا ما علمت من خلال كتبه، فأينا المفرط يا أمير المؤمنين؟ قال المأمون بشر والله هو المفرط. فقال بشر وأي شيء هذا مما نحن؟ قال عبد العزيز إن الله أخبر كتابه عن خلق الإنسان في 18 موضعا، وما ذكره في موضع منها إلا أخبر عن خلق، ثم جمع بين القرآن والإنسان في موضع واحد وأخبر عن خلق الإنسان ونفى الخلق عن القرآن. فقال عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ففرق. لما يذكر الإنسان يذكر أنه خلق الإنسان، ولما يذكر القرآن ما يذكر أنه خلقه، ولما ذكر الإنسان والقرآن قال إنه خلق الإنسان وعلم القرآن. طيب، فيقول عبد العزيز ففرق بين القرآن وبين الإنسان في موضع واحد، فزعم بشر يا أمير المؤمنين أن الله عز وجل فرط في الكتاب، وكان يجب عليه أن يخبر عن خلق القرآن، وقال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهذا كسر قول بشر بالقياس. فقال المأمون أحسنت أحسنت يا عبد العزيز. ثم أمر لي 10,000 درهم، فحملت بين يدي وانصرفت من مجلسه على أجمل حال وأحسنها، وقد أعز الله دين الإسلام وعز أهله وأذل الكفر وأهله، فله الحمد والشكر على نعمه كلها وعلى منه وتوفيقه وتسديده. الآن هنا المناظرة انتهت والكتاب لم ينتهي، لأن هناك أشياء جرت بعد المناظرة سأذكرها لكم، وهناك قسم ثاني، جزء ثاني من الكتاب سأذكر بعد هذا الكلام اليسير، سأذكر لكم ما يتعلق به. قال عبد العزيز فسر المسلمون جميعا بما وهبهم الله من إظهار الحق وقمع الباطل، وانكشف عن قلوبهم ما كان قد اكتنفها من الغم والهم والحزن، وجعل الناس يجيئون إلي أفواجا حتى أغلقت بابي واحتجبت عنهم خوفا على نفسي وعليهم من مكروهي يلحقنا، فقالوا لا بد أن تملي علينا ما جرى لنعرفه ونتعلمه، فنهيت عن ذلك وتخوفت سوء عاقبته، فلما ألحوا علي قلت أنا أذكر لكم بعض ما جرى مما لا يكون علي حجة في ذكره، يعني مما لا يغضب، فرضوا بذلك، فأمليت عليهم أوراق يسيرة مقدار عشر أوراق مختصرة مما جرى لأقطعهم بها عني وعن ملازمة بابي، ولم يتهيأ لي شرح هذا كله لما تخوفت على نفسي مما يلحقني بعضه، وأنا أذكر ما لحقني بعد هذا المجلس وما جرى علي بسبب تلك الأوراق التي كتبها الناس عني في كتاب مفرد بعد هذا إن شاء الله تعالى. الآن هنا تم الكتاب الأول، وهذا الكتاب الثاني من الحيدة يتعلق بتحريض الجهمية على المأمون. شوف الكتاب الثاني جميل كالأول، ولكن أنا لن أقرأه لأنه خارج عن موضوع المناظرة الأولى، مع أنه فيه فوائد يعني جميلة. مختصر ما جاء فيه أن عبد العزيز بعد أن نجح في هذه المناظرة وفسر المسلمون بانتصاره وببيان حجته وكتب هذه الأوراق التي حكى فيها ما جرى من المناظرة، هذه الأوراق انتشرت والناس عرفوا قيمة هؤلاء الذين هم بشر ومحمد بن الجهم وهذه الحاشية التي هي كانت حول المأمون، وكانوا يقولون بخلق القرآن وكذا، فالناس كرهتهم، هم أساسا يكرهونهم، الناس كرهتهم بزيادة وعرفوا جهلهم وعرفوا كذا. الذي حصل أنهم لم يعجبهم هذا طبعا، فحرضوا المأمون على عبد العزيز وقالوا عبد العزيز هذا يجلس بين الناس، يقولون للمأمون طبعا، يجلس بين الناس ويقول والله أنا كنت جالس قال للمأمون وقلت للمأمون ولا يذكرك بأنك خليفة، يتكلم كأنك يعني صديقه، ويقول والله قال للمأمون وقلت للمأمون وردت على المأمون وعملت. فبهالطريقة هذه حرشوا وحرضوا المأمون على عبد العزيز، وغضب المأمون فعلا من عبد العزيز، ويعني نادى عبد العزيز وكلمه في هذا وغضب عليه، ولماذا أنت تتكلم ولماذا تكتب للناس ما جرى في مجلسي. طبعا أيضا حرضوه قالوا هذا يكتب للناس ما جرى في مجلسك، وهذه مجالس، مجالس أمير المؤمنين لا يجب أن يعرف، يجب أن لا يعرف الناس ما يجري فيها، لا يليق هذا بك يا أمير المؤمنين. فالمهم يعني عبد العزيز قال عندما سأله المأمون قال يعني أنا أقل من أنه أتكلم عن أمير المؤمنين بكلام يسيء إليه، أنا إنسان عادي، أنا إنسان بسيط. وذكره بقى ذكر المأمون بفضل الذين يعني يعدلون، بفضل العدل وبفضل الولاة الذين يعدلون، وبأنه أنت يعني من بني العباس وبنو العباس لهم فضل، من باب يعني تأليف قلبه كذلك وكذا يعني من الكلام. وثم بين له فضيلة العفو وذكر له الآيات والأحاديث التي تتعلق بالعفو، وذكر له أيضا يعني ما يعني من القصص التي وردت عن السلف في العفو. وعلى فكرة والله كلام جميل جدا، يعني كلام ماتع عندما تقرأه ماتع، لكن أنا أحببت أن لا أقرأه حتى يكون الكلام فقط يعني متعلق بالقضية العلمية التي هي في صلب الكتاب، لكن في صلب يعني موضوع العقيدة، لكن الكلام ماتع. ثم يعني ذكر له قاعدة جميلة جدا، أنك أنت المأمون لم تنهني عن أن أكتب للناس وأخبر الناس ما جرى في المجلس. فذكر له قاعدة في هذا يعني وأصل لها تأصيلا ماتعا. شوف تلميذ الشافعي يا أخي، إنه عدم المنع طالما أنك لم تمنعني فهذا يدل على السماح، أو على الأقل على عدم العقوبة. يعني أنت طالما أنك ما منعتني حتى لو كنت لا تريد أن أفعل ذلك فلا تعاقبني. المأمون يعني اقتنع بهذا الكلام إلى حد ما، فقال طيب يا عبد العزيز أنا سأصفح عنك لكن بشرط. أنا أقلب حتى أستذكر الموضوع لأنني قديم العهد يعني قرأته أثناء التحقيق قبل فترة، لكن حتى أستذكر المعلومات هكذا. فنعم حتى ذكر يعني مراحل الدعوة النبوية ويعني أشياء، علم غزير، علم غزير تجده في هذا، كلام طويل. المهم المأمون قال له أوافق على ذلك لكن بشرط أنه أنت تسحب هذه الكتب من كل الذين كتبوه. فالمأمون قال له سأصفح عنك بشرط أن تسحب وتجمع هذه الكتب من كل شخص كتبها ونسخها. فقال له يا أمير المؤمنين ترى هذا أنا ما أستطيعه، أنا إنسان عادي، هذا تستطيعه أنت، فإذا أمرت أنت وأنت أمير المؤمنين بجمع هذه الكتب استطعت، أما أنا ما أستطيع. فقال له المأمون إذا تجلس في بيتك ولا تكلم الناس، لا يدخل عليك أحد ولا يخرج من عندك أحد. فنعم أقر عبد العزيز بهذا وقال طيب كما تأمر يا أمير المؤمنين، ما باليد حيلة يعني ماذا سيقول له. ففعلا جلس في بيته فترة. حاجب المأمون كان ممن يحب عبد العزيز، ويعني كان بينه وبين عبد العزيز كأنه مراسلة أو ما شابه ذلك. فعبد العزيز كتب قصيدة للمأمون يطلب منه أن يصفح عنه وأعطاها للحاجب، وقال للحاجب متى ما رأيت المأمون هكذا يعني مطمئن النفس مرتاحا كذا خاليا ليس حوله أحد اعطيه هذه الرسالة. فكتب له في هذه القصيدة أيا جاعل الدنيا على الدين جنة فدل بها للدين غاوي وطامع هل العذر إلا ما اعتذرت بمثله إليك لو أن العذر أداه سامع إذا لم يكن قولي لديك بمسمع ولم تر سعيا منك عين تطالع فإني ومن قد ضر ضعف الرعية يرى الله أني فيهم لك نافع غداة تجلى ساعيا لشتاتها ويردعني عن جمعها منك رادع كمستعتب النعمان مما وشى به فقال بزي ناصح الجيب خاضع حملت علي ذنبه وتركته كذي العر يكوى غيره وهو راتع كذاك يداوي الجسم مني مصححا وذاك له الجسم به الداء ناقع فلم يشفه أني تجرعت دونه أمر دواء طعمه متقاصع وذو العر يشفيه مداوات غيره إذا ما اكتوى عنه الصحيح المضارع. القصيدة طبعا معانيها جميلة جدا، وإن كانت قد لا تفهم كثيرا لكن أنا شرحتها هنا. المأمون أعجبته القصيدة ولكنه وقف عند بيت من حملت علي ذنبه وتركته كذي العر يكوى غيره وهو راتع. فقال جيبوا لي عبد العزيز. أتى فسأله قال إيش معنى قولك كذي العر يكوى غيره وهو راتع؟ فقال في البادية عندنا داء يقع على الجمل يقال له العر من جنس الجرب، إلا أنه ليس بجرب يعني مثل الجرب، فإذا أصاب البعير وظهر به لم يكن له دواء في الدنيا إلا أن يجاء بهذا البعير الذي قد أصابه العر فيبرك، ثم يجاء ببعير صحيح ليس به علة فيبرك بحيال البعير، فلم يزل يكوى أبدا الصحيح حتى يبرأ السقيم. المصاب يجلس ويجلس جنب الصحيح، يكوى الصحيح يعني تحمى، مكوى شيء محمى حديدة تحمى على النار، ويكوى الصحيح وهو جالس بجانب المريض حتى يشفى ويبرأ المريض. فقال المأمون هذا شيء لا أقبله ولا يكون مثله، يعني فعلا شيء غير متصور، وحتى أنا يعني استهجنته حتى قرأته. فقلت يا أمير المؤمنين هذا شيء تتعارفه العرب ولا تدفعه ولا بينهم فيه خلاف، يشاهدونه كل يوم وكل ساعة. فقال المأمون لعمر بن مسعد هذا وزيره وجيب الاثنين من أهل البادية من أهل كذا نسألهم، ففعلا أتى بهم فسألهم عن هذا فقالوا مثل ما قال عبد العزيز. ثم قال له فإيش أردت بقولك حملت علي ذنبه وتركته؟ فقال يا أمير المؤمنين أنت عرفت أنه الخطأ من بشر، خلاص الكلام يعني عرفت أنه الخطأ من بشر وأنا الذي عوقبت. ثم سأله عن قوله كذاك يداوي الجسم مني مصححة وذاك له الجسم به الداء ناقع، يعني أيضا أجابه بنفس يعني أنا جسمي صحيح يعني أنا ما عملت شيء وأنا قولي صحيح وإيماني واعتقادي صحيح وأنا اللي أتتني العقوبة، وهذاك اللي واقع بكل هذه الكفر والزندقة هو لم يقل كفر وزندقة لعله عادي وبالعكس يعني مقرب حتى إيه، فيعني رضي المأمون عليه وقال له خلص أنت الآن من الآن تجلس بين الناس وتفعل اللي بدك. والعجيب أنك بعدما رأيت كل هذا العلم الذي عند عبد العزيز وما لم أقرأه، وأنصحكم بقراءة هذا الكتاب الثاني مهم جدا ماتع جدا لكن فيه تاريخ وفيه سيرة وفيه مواعظ كثيرة، فلهذا لم أقرأ، لكن اقرأوه ستجدون عقلية جبارة لهذا الرجل، عقلية والله جبارة. ومع ذلك سبحان الله يقول إنما كتبت ما جرى كما جرى ولم أذكره أكثر مما احتججت به، وإنما كنت أدرس درسا ما يجريه الله سبحانه وتعالى على لساني، يعني أنا عندي حجج أكثر وكذا لكن هذا اللي جرى على لساني. فمن قرأ كتابي هذا أو قرئ عليه فلا ينسبني إلى قلة الفهم ويقول هذا مبلغ علمه، فإنه كان وقتا يلحق في مثله الحيرة، فمن أحب أن يعلم أنه ما بقي علي شيء إلا قد أتيت عليه فليقرأ رسالتي في فضل بني هاشم الكبيرة ويقرأ السنن والأحكام وكتاب الاعتذار، فإنه يقف على دقة فهمي وحسن انتزاعي وفضل علمي. هذا كتاب السنن والأحكام بحثت عنه فلم أجده، ونسب له كتاب في الرد على الجهمية بحثت عنه فلم أجده، يعني لعلها من الكتب موجودة أكيد يعني فيها كتب لم تفهرس، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقعنا عليها. يعني شوف مع كل هذا العلم كل هذا الكلام يقول ترى لا تنسبني للجهل، أنا كنت مرتبك في كلامي مع المأمور. هذا ما نقول لأنفسنا يا رجل والله، يعني يقول شوفوا كتبي الأخرى حتى تعرفوا قيمتي، إذن كيف ما الذي سنجده في تلك الكتب الأخرى يا عبد العزيز؟ والله شيء عجيب شيء عجيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يرحم سائر علمائنا وأن يلحقنا بدرب الصالحين وبدرب العلماء. الدرس القادم بإذن الله سنتكلم عن مناظرة أحمد بن حنبل، ومناظرته قصيرة يعني سنأخذها بإذن الله في درس واحد، ويعني بعد ذلك درس لمناظرة عبد الله الأذرمي أيضا هي يعني قد تأخذ درس واحد. هي مناظرات قصيرة إن شاء الله، مناظرة ابن الشحام، هذه كلها مناظرات قصيرة ويسيرة، ولكن يعني ستكون مركزة، بينما مناظرة عبد العزيز يعني هي التي أظن أن من فهم الكلام الذي فيها لن يبقى في صدره ربع شبهة، إلا طبعا بعض الشبهات التي أتى بها الجهمية لاحقا، فهذه ستأتي إن شاء الله في مناظرة ابن قدامة لهم، لأنه هو ناظر الأشعرية. الأشعرية يعني طوروا شبهات الجهمية فكسرها لهم ابن قدامة كسرا. هذا والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك بالتأني وأعط دون مني، وسر نحو الثريا بسير مطمئن، بالطهر سوف تحيا علامة في الحسن، وإن أردت أنسا ففز بحسن ظني.